كثير من الناس، فمن يتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فهذا هو الأصل الأول. كنت تعلم أن الإمام محرم، فجاء فمن يفتيك بأنه حلال، فعده عالما، وعد هذه المسألة من المشتبهات، وخذ بها بمنهج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي علمنا اياه. كنت تعرف انه حرام، فجاءك من يحله، فأدنى مرتبة ان تعده عالما، تسلم له لانه عالم، لانه عالم. فاذا ما اختلف العلماء ممن مات قديما في مسألة وممن عاصرنا في مسألة من المسائل بين الحلم والحرمة، فقل هذه المسألة من المتشابهات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمني أن أتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة في الدين والعرض، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اجعل هذا الأصل منهجك في كل ما يأتيك، وإلا لوقع الأبعد في التلون في دينه. والتلون في الدين ليس من منهج النابجين. الأصل الثاني أن تقبل على كتاب الله رب العالمين وتصاحبه في زمان الفتن خاصة، تلاوة وتدبرا وتعلما وعملا. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الله جل وعلا عن القرآن: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا. فمن اعظم وسائل الثبات على الدين صحبه كلام الله رب العالمين، والاقبال عليه، ان تجعل لنفسك وندا يوميا كطعامك وشرابك ونفسك وعملك، لا تتركه كما لا تترك هؤلاء. فيثبت الله رب العالمين قلبك بالقران العظيم. الاصل الثالث من وسائل الثبات أن تلزم الضراعة إلى الله واللجا إليه سبحانه وتعالى بسؤال الثبات، فتدعو بما علمك الله أن تدعو به: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وتكرم كما كان يكثر من انت احوج منه الى سؤال الثبات رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، من انت احوج منه الى سؤال الله ثباتا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والاصل الرابع: كلما سمعت موعظه في دينك فاجتهد في العمل بها يثبتك الله رب العالمين. كلما سمعت موعظة فهل لها من نفسك خيرا وإقبالا وشكرا. قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وأما أن تسمع ولا تعمل فإن عاقبة ذلك أن يزيغ الله قلبك والعياذ بالله، ويقلب أفئدته وأبصاره كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأما الأصل الخامس فهو أن تظهر افتقارك إلى الله جل وعلا بالثبات، وتقول له: لا حول ولا قوة لي إلا بك. تظهر له ضعفك وفرقتك وحاجتك إليه في كل نفس من أنفاسك،

صلاته او من يتوضا لحضور الجنازه او ذلك فراى ان يؤخر صلاه الجنازه بعد صلاه السنه فالامر في ذلك واسع ولا حرج. واما حديث علي رضي الله عنه يا علي ثلاث لا تؤخرهن: الصلاه اذا امت والجنازه اذا حضرت والبكر اذا وجد من هو كفء لها، فانه حديث متكلم فيه عند اهل العلم، واذا صح فانه لا يحمل على هذه المساله. فصلاه السنه قبل صلاه الجنازه لا يعد تاخيرا في الجنازه، فلا ينبغي لنا عباد الله ان نختلف في مثل هذه المسائل ونرجع في كل ذلك الى الامام التزيني فانه اقوى بهذه الامور. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشى، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوه لا يستجاب لها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتك، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.